جبتها. Thank you. بس يا سعيد يا جماعة اللي بصرف ورا تحني التعوبة صح يا رب Business. لا محتاج. يا ابني وصي شيخك يا ابني اللي جنبك وصي شيخك علينا يا ابني قول له احنا الغلابة المتكين والله على باب الجامع والله حملت صفان ويفط ومشيت بالبركة والله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم Oh. مولانا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طول عمرك شباب يعني عصول يعني. صلى على حضرة النبي صلى على حضرة النبي. ايوه على حضرة النبي. قادر يا مولانا سبحانه وتعالى. نعم نعم الله Thank you. يا مولانا النبي كان يا مولانا الشعب بيقول لك النبي واحدة النبي ثاني يا عم الله الله ثاني دي بس تحت يلا الله على حضره النبي الشعب طالب الكون ثاني Oh. طلع حضرتك في الناس شفين انت من الحاجات الحلوة دي الرجل بك انتوير انتوير شايفت علينا